كل ما جيت اقترب منك يا صعب المنال، ابعدتني عنك الايام يترف الحنون. لا تقول دموع عينك على فقدي همال، من فقدتك خايف افقد من الدمعة العيون. ماني يمرخصك الفارق اطباع ودلال، انت عندي كون والناس والدنيا بكون. واقعي ما انت بسواليف من عرض الخيال، وش خياله دامني معك وصلت الجنون. ايه احبك حب ما له مثيل ولا مثال، في زمن بتخون تنحب تنحب بتخون. صح ما بشي كامل ولكنك كمال، ويش عاد الزين قايل ولا وش هو يكون. انت لي وحدك حبيبي ولا فيها جدال، وكل شي غير فرقاك يا عمري يهون. صابر لو الصبر طال والتقصير طال، دام ذكرانا لجى الضيق اللي سجها وعون. وانت لا منك تذكرتني يا ابن الحلال، لا تخلي صاحب لك من الفقد مغبون. ايتني يلي منقفيت وانهيت الوصال، رحت ولا جيت والناس لا راحوا يجون. اكثر ايامي بدونك تشين بكل حال، لا طعم لا ذوق لا شكل لا لذة لا لون. ويومني وياك يكفي مع كل اتصال، تخشع لك طبلة الاذن والطيب الطعون. غير جعل الله يهنيك يا عذب الاخصال، ويتهنى في قلب النذر بعدك يصوم.